باب النيل. باب النيل تمثيلية من تأليف حامد الأطمس وإخراج محمود يوسف. باب النيل، باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة، بابك هنا في أسوان صور لخير النيل صور، بابك هنا في أسوان صور لخير النيل صور، والسد عالي من صوان أسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة، باب النيل، باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة. حب العمل ده اللي جايبني وجيت مع اللي جه يبني، حب العمل ده اللي جايبني وجيت مع اللي جه يبني، والسعد كله جه يا ابني وأسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة، باب النيل، باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة. حلوة قوي الغنوة اللي بتقولوها دي يا سالم. اهي بنسلي بيها الوقت يا باشمهندس لحد ما يجي ميعاد الوردية. الحقيقة أنا يوم ما جيت أشتغل في السد كنت فاكر إني حسمع يا ميت ندام على اللي حب ولا طلشي، ولا كنت حسمع ولا مؤاخذة يا باشمهندس، المثل بيقول كل وقت وله أدان. قصدك تقول لكل زمن مواله، ها؟ وكل موال مآنس صاحبه. وحافظ مويل كتير يا سالم؟ حافظ كتير، بس يا خسارة. ليه الخسارة؟ قلة الحظ يعني، ولا مؤاخذة، لو بعرف أفك الخط كنت جبت جورنال زي اللي مع حضرتك ده عشان أعرف إيه اللي في الدنيا داير. بس دي مجلة مش جورنال يا سالم. أهو مثلا لو بعرف أقرأ ما كنتش قلت على الجورنال مجلة. بكرة هتعرف كل حاجة، المهم تحفظ ألف به، ولك علي هخليك تقرأ الجورنال. ربنا يصلح الحالة يا باشمهندس. إلا بحق عايز حضرتك مسألة صغيرة. من جهة العمل؟ لا برا العمل. خير؟ والله في جواب جالي من البلد عايز حضرتك تقراهولي. مفيش مانع، معاك الجواب؟ اتفضل اهو. ده جواب ريحته حلوة قوي يا سالم. ريحة الحبايب يا باشمهندس. ولا انت اللي معطره؟ لو شرفك جاي من بلد كده. على كل حال ده دليل على ان صاحب الجواب حبيب. عز الحبايب. سمعني سمعني يا باشمهندس. اسمع يا سالم، الجواب بيقول: سالم، تحيتي وتحية العائلة إليك وإلى أسوان الحبيبة، وبعد هذه أول مرة أكتب لك فيها منذ رحلت إلى أسوان لتعمل وتساهم في عمل سوف تذكر كلية كان لها نصيب في بدائه. أقول لك إن هذه أول مرة أكتب لك فيها، ولذلك تجدني في حيرة، لعل في خطاب القادم أجد القدرة على حديث أطول. سالم، أنا بخير وأحلم بالمزيد من الخير في ظل منزل ترفرف عليه السعادة، به زينة الحياة، المال والبنون. كلام جميل، كتر خيرك يا باشمهندس. يظهر عليكم بتحبوا بعض قوي من صغرنا. طلعنا لقينا نفسنا كده بنحب بعضينا. ربنا يخليك وهنيك ببعض. كتر خيرك يا باشمهندس. مش نكمل الجواب بقى يعني؟ طيب يا سيدي، باقي الجواب: العائلة بخير ويدعون لك أناء الليل وأطراف النهار أن يمنحك الله الصحة والسعادة والسلام، بنت عمك سلمى. الله، مفيش ملحوظة؟ هو لازم يعني ملحوظة؟ مفيش جواب يخلى من ملحوظة. طيب يا سيدي اسمع الملحوظة: شجرة التمر حنة اللي في صحن الدار طرحت وعبقت الدار بروايح الربيع. كل سنة وانت طيب يا سالم. ايه رأيك يا حضرة الباشمهندس في الجواب ده؟ جواب لطيف قوي يا ابو السوالم. عايز بقى من حضرتك ولا مؤاخذة يعني تكتب لي رد انقح بس كده. حاضر. ويبقى كتر خيرك. الليلة دي عندي رسمة على الباشمهندس صبحي عشان العملية اللي هنصبها بكرة. مش ضروري الليلة، بكرة وعليك خير. على كل حال هات الجواب، جايز بعد ما ننتهي من الرسم اكتب لك الرد. مفيش مانع. ومش عايز تقول حاجة؟ لا، حضرتك بس ترد على الكلام اللي جاني، وان حبيت يعني تضيف حاجه كده يبقى كتر خيرك. حاجه زي ايه؟ انا عارف. الله، كلك ناظر يا باشمهندس. طيب يا سالم، ان شاء الله هكتب لك الرد الليله وبكره نقراه سوا. جايز تحب تضيف حاجه عليه ولا حاجه؟ ما هو لابد نكتب ملحوظه. ملحوظه. كويس قوي يا عبد العزيز الدور اللي انت قايم بيه مع سالم. الحقيقه انا لمست فيه حاجات ما كنتش متخيلها. زي ايه؟ اهم حاجه فيه انه انسان عنده استعداد انه يكون كويس. انا برضو ملاحظ عليه انه شاطر، وزمايله كلهم بيشكروا فيه. بس انا شايف حاجه يا سي عبد العزيز. ايه اللي شايفه يا صبحي؟ الجواب اللي انت كاتبه لسالم ده. ماله؟ الكلام اللي فيه مش كلام سالم. قصدك ايه؟ قصدي انه بيعبر عنك بشكل واضح. جايز، بس اللي بيحصل اني بقرا الجواب اللي بيجيله وعلى ضوء المكتوب ومعرفتي بسالم بكتب المفروض يقوله سالم. وما تقولش ليه انك بتنسى روحك وانت بتكتب وبتحكي مشاعرك. مش معقول. الجواب يأكد كده. يأكد ايه؟ يأكد انك رسمت صورة للانسان اللي رايح له الجواب وبتحاول تديله فكرة عن نفسك. لا يا صبحي، الامر ما وصلش لكده. اللي انا شايفه ان الجواب ده ما بيعبرش عن سالم قد ما بيعبر عنك، وان الانسان اللي رايح له الجواب ده مش غريب عليك. ده رأيك. اللي شايفه انا بقى ان الامر ابسط من كده. ناولني البرج الناول. الفجر هولاح، قوموا يا طغار النوم، عجبي تنام وعيني لم تشوف النور. الفجر هولاح، قوموا يا طغار النوم، عجبي تنام وعيني لم تشوف النور. نار الحطب دوم ولا نار المحبة يوم، نار الحطب دوم ولا نار المحبة يوم، نار الحطب طفي نار المحبة دوم. صباح الخير يا سالم. يا صباح الرضا يا باشمهندس. الله، ايه اللي قومك بدري كده؟ طول عمري يا اخي بصحى بدري. كنت بحسب انا بس اللي بقوم بدري. لا اطمن، العمل سوى بين القسطى والمهندس، كل واحد منا عليه واجب بيأديه. كلام سليم. طبيعة العمل هنا يا سالم عايزة مننا عمل متواصل، ما نضيعش وقت ابدا. وايه المانع لما نتعب شوية عشان نرتاح على طول؟ ده الكلام المعقول. خد يا سالم الجواب، كتبته بس للأسف ما عنديش ورق بوستة. كتر خيرك، ده انا هبعته مسوجر. اشمعنى يعني مسوجر؟ يبقى له طعم غير الجواب العاده. الله. خلاص مادام شايف كده، استنى ما تقفلش الجواب. ليه؟ مش تشوف كتبت لك ايه؟ فاتتني دي يا باشمهندس. اسمع يا سيدي. اه. سلمى، ان حلمك بمنزل يضمنا لنمارس الحياة عند باب النيل في السبيل إلى أن يصبح حقيقة. فعندما يتم بناء السد سيتم بناء ذلك المنزل الذي تحلمين بالحياة فيه. سلمى اتعلمت سواقة الجرار، جرار أكبر من اللي كنا بنشوفه زمان أنا وإنتي وبنخاف منه، وساعة ما نشوفه على الزراعية نجري منه في قلب الغطاء. النهاردة بركب الجرار وأسوق وانقل بيه الحجارة. كنت تصدقي إني هيجي يوم وأسوق جرار؟ أهو النهاردة تقدري تصدقي. والشيء اللي هتفرحي له قوي هو إني ابتديت أتعلم الكتابة والقراءة، وقريب خالص بإذن الله هكتب لك جواب بخط إيدي. جالك كلام يا سلمى؟ المثل بيقول يا أبلة هدى القلوب عند بعضها. أنا كنت متأكدة إن سفر سالم لأسوان هيعلمه حاجات كتير. خدتي بالك من كلامه عن الجرار؟ صحيح يا ست هدى، زمان أنا وسالم كنا نهرب لما نسمع صوت الجرار. كنتوا بتخافوا منه عشان ما تعرفوش حاجة عنه. أيوه. لكن دلوقتي زمان سالم بيفك الجرار حتة حتة ويرجع كل حاجة مكانها. ربنا معاه، هو واللي معاه. المهم احنا مش عايزين سالم يسبقنا ولا ايه؟ ما انا حفظت ألف بيه كلها. كويس خالص. تحب اسمعها لك؟ لا، في حاجة احسن. بصي للي حكتب. حاضر يا أبل. دي ايه؟ دي سا. ودي ألف. تبقى ايه؟ تبقى سال. لا، دي سا بس، لسه ما كتبتش اللام والميم. لكن قوليلي ازاي عرفتي اني هكتب سالم؟ قلبي استهج باقي الحروف قبل ما تكتبيه. وبعدين بقى ما تاخذنيش يا أبلة هدى. طب خلينا في الدرس. حاضر يا أبلة، ربنا ما يحرمنيش منك. يا سلمى، سلمى. ايوه يا اما، جايه. يلا يا أبلة هدى ننزل نتغدى سوا. اسبقيني وانا جايه وراكي، بس ما تعوقيش احسن الاكل يبرد. حاضر، مش هتاخر. يا سلام، الناس دول طيبين قوي، من يوم ما سكنت عندهم بيعاملوني كأني منهم، ما ياكلوش لومة إلا بيا ولا يناموش إلا لما يطمنوا علي. ربنا يقدرني على رد جمايلهم. أبلة هدى. أيوة يا سلمى. رأيك يام؟ والله يا سلمى أبلة هدى كلامها شهد. مش عايزة تقولي حاجة تانية قبل ما أقفل الجواب يا سلمى؟ وانت ستي حاجة، ربنا ما يحرمناش منك. إن شاء الله يا بنتي. مش تقولي لسلمى تتجدع عن شوية علشان لو اتنقلت مدرسة تانية تبقى تكتب جواباتها بإيدها؟ عندك يا بنتي، علميها. بس انت يا أبلة هدى بتنسي حاجة دايما. ايه هي يا حبيبتي؟ ما بتسلميش ليه على ابن عمي؟ لكي حق، بس أصلنا ما عرفناش بعض عشان أسلم عليه ولا إيه يا خالتي؟ معك حق يا بنتي، بس ده زيادة عشم من سلمى. عشمها في محله برضو، وما فيش مانع أبعت سلامي. يهديك السلام كاتبته هدى. مبسوطة يا سلمى؟ كتر خيرك يا أبل. تصور يا سالم، انا كنت فاكر ان سلمى هي اللي بتكتب لك الجوابات. الله، ودي معقوله؟ مش معقوله ليه؟ ما كانش بقى ده حالي، على الاقل كانت علمتني. لكن باذن الله اللي هتعلمه هعلمه لها. ده الواجب برضو. لكن ما عرفتش مين هدى اللي بتكتب لها الجوابات؟ والله كان بيكتب الاول عم قناوي البقال. لكن هدى دي بقى انا ما اعرفهاش خالص. يعني مالكش حد في العيله بالاسم ده ولا بالخط ده؟ طيب المهم بكره ان شاء الله بقى عاوزين نخلص من صب الخرسانه باذن الله. الحاجه متوفره والايادي كتير، وبعد ما نخلص الصبه تقدر تاخد اجازتك الشهريه. كفايه حتى يومين اهو، يوم رايح ويوم جاي. عشق يقول لي الحمام هات لي جناحك، اروح بلاد الحبيب وارجع في نفسي، حمدت عي قلبي وانظر وجه محبوب، حمدت عي قلبي وانظر وجه محبوبي، واخد وداع عام وارجع يا حمامي في اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا سالم. الله يسلمك يا مرات عمي. فين سلمى امال؟ اقعد ارتاح وانا حندهلها. قبل ما تندهلها ايه اللي غير الاوضه كده؟ الاوضه بس ولا البيت بحاله؟ قبل ما سافر ما كانش في حاجه من دي خالص، كراسي جديده وفرش جديد وستار على الشباك كده ولا القوي؟ كده على القوي يا مرات عمي. ايه الحكايه؟ الابله هدى يا سيدي ربنا يحرسها لشبابها. اللي بتكتب لسلمى جوابات؟ جوابات وبس. يا سلام لو كل واحده متعلمه تعمل زي الابله هدى ما يبقاش حد زينا في الدنيا. لا والله كويس. وايه يا سالم؟ جمال وكمال. استنى استنى دلوقتي تشوفها. يا سلمى سلمى انزلي كلمي سالم. حاضر يما حاضر. سالم جاي يا ابله هدى، مش تنزلي تسلمي عليه؟ لما يرتاح من السفر حنزل اسلم عليه. أكون مبسوط في أسوان. مبسوط وبس يا أبلة هدى. ده أنا بقيت إنسان تاني خالص. وبكرة حتكون أحسن وأحسن إن شاء الله. تعرف يا سي سالم أنا بتمنى إني أتنقل مدرسة هناك. وهون عليك تفوتيني يا أبلة. وأنت هتعودي هنا على طول، ما أنت رايحة هناك قريب. أيوة ما أنا عارفة، بس يعني أبلة هدى لما تسافر مين يكتب لي الجوابات ولا مين يقراها لي؟ قبل ما تنقل من هنا هتكوني بتقري وتكتبي كويس قوي يا ستي. على فكره قبلة هدى. نعم يا سيدي. الباش مهندس عبد العزيز مبسوط من جواباتك خالص. متشكره قوي. اظن هو اللي بيكتب لك الجوابات مش كده؟ بيكتب لي بس. اللي بتعمليه مع سلمى هنا بيعمله معايا هناك. على جواب سالم كتبت لك الرد، بس هخليه لما اسلمه له بايدي. مسافره يا ابله؟ ايوه المدرسه عندنا عامله رحله لزياره السد العالي. رايحين امتى؟ اخر الاسبوع ده باذن الله. عايزه حاجه من سالم؟ السلام امان. Thank you. باشمهندس يا باشمهندس. ايوه يا عم سليمان، عايز حاجه؟ ما نستغناش يا باشمهندس، في واحدة ست بتسأل على حضرتك. فين الست دي يا سليمان؟ واقفة بره ومعاها بنات كتير. بتسأل عني بالذات؟ في الأول سألت عن سالم. أه؟ قلت لها سالم في نادي العمال. قالت أمال ده إيه؟ قلت لها نادي المهندسين. قالت المهندس عبد العزيز موجود؟ قلت لها آه موجود. قالت أنا عايز أقابله. قلت لها حاضر. طيب يا سيدي كتر خيرك. العفو يا باشمهندس، حضرتك طلع لها ولا خليها تيجي هنا؟ لا لا لا، أطلع أنا أشوف إيه. دلوقتي احنا في انتظار الانفجار. اللي سمعناه دلوقتي ده صوت تفجير الديناميت داخل النفق. عايزين نشوف النفق يا باشمهندس. دلوقتي هنتفرج على كل حاجة. ويوميا بتتم عملية التفجير دي؟ ايوه، يوميا حوالي الساعة 1:30 بنخلي المنطقة من الآلات والعمال في وقت الانفجار. وبعد كده يا باشمهندس؟ بعد كده بيبتدي العمل تاني، والعمل هنا طبعا مستمر. ايوه، وعلشان كده قسمنا ال 24 ساعة على 3 ورديات. امال هتفرجنا على النفق امتى بقى؟ دلوقتي حالا، اتفضلوا معايا. مش لما يجي سالم ونشوفه؟ سالم ورديته قربت، زمانه جاي بالبلدوزر. بلدوزر؟ ايوه، عربية كبيرة بتنقل الحجارة الناتجة من الانفجار. اسمي ده صوتها. ايوه، يلا نروح النفق وسالم هحصلنا على هناك. النفق اللي احنا فيه ده أيوة. 1 من 6، كل نفق منهم هيبقى فيه بوابة كبيرة تمر منها المية. يبقى تسمية اسوان سليمة، واللي سمى اسوان باب النيل ما كدبش ابدا. فعلا تسمية في محلها. تسمح يا باشمهندس بسؤال؟ على مهلك الاسئلة يا سعاد. وهي جاية هنا ليه؟ مش عشان تعرف كل حاجة عن السد؟ اتفضلي. ارتفاع السد قد ايه؟ 111 متر. وعرضه؟ من عند القاعدة 36 متر. والطول؟ الطول يا ستي 360 متر، ويحتاج 23,000 عامل، والمدة اللي هيتم فيها بناء السد 9 سنين، لكن ان شاء الله هينتهي في اقل من المدة دي بكتير. في الواقع يا باشمهندس شرحك المبسط ادانا فكرة وافية عن السد، بس عايز اقول ان الزيارة دي ما تحسبش، ونقدر نعتبرها بروفا لزيارة تانية. انا مش عارفة اشكرك ازاي. على ايه؟ ده انا اللي واجب اشكرك، لانك جعلتي من زياره السد رحله، وزرعت في نفوس تلامذتك حبهم للعمل الضخم. متشكره. من قبل ما ياخد صورته كامله. الحقيقه ان السد مشروع جبار، بيبين صراع الانسان والعلم مع الطبيعه. وابلغ وصف قريته عن السد الوصف اللي قاله السيد الرئيس لما قال ان الهرم اتبنى لتخليد الموت، والسد بيتبني من اجل الحياه. دي الحقيقه يا انسه هدى. سالم جاي هناك اهو، تعالوا نقابله ونسلم عليه وبعدين نتفرج على باقي المشروع. مفيش مانع. تعال يا سالم، في ضيوف عايزينك. الله، مين؟ ابله هدى. اشغال للدنيا منوره، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا سي سالم؟ سلم على سعاد. بنت عم عبد الرازق. ايوه، ازيك يا سي سالم؟ وما جيتوش ليه قبل ما استلم الورديه؟ والله ده انا كنت خدت اجازه. احنا جايين نتفرج على العمل مش نعطل العمل. اتفضل انت شوف شغلك وبعد ما تخلص الورديه نتقابل. ماشي ماشي يا ابله هدى. عن اذنك يا باشمهندس. مع السلامه. اتجدعن يا سالم. قبل هدى عايزه تتنقل اسوان؟ قالت لي كده يوم ما كنت في البلد، وقالت لي كده برضه، بس انا فكرت انها مجامله. على كل حال تقدر تعمل بدل. الله، خليها شويه هناك لما سلمى تتعلم. الباش مهندس صبحي اخته عايزه تتنقل مصر او الجيزه، لان ليها ظروف تستدعي كده. ان كان كده تعمل بدل معاها؟ نكتب لها جواب كده. ما فيش مانع، بس يا بطل مش عايز سلمى تسبقك. تسبقني؟ تسبقني في ايه؟ اكتب لها جواب. لسه بدري يا باشمهندس. اكتب لها احسن تسبقك وتقصر رقبتي. بس هقول ايه يا باشمهندس؟ اي حاجه يا اخي. يعني من كلام حضرتك اللي زي سلاسل الذهب لخط اللي زي نغمشه الفراخ. المهم جرب الليله تكتب جواب باي خط وقول اي كلام. هقول ايه بس؟ قول لها الموال اللي كنت بتقوله امبارح. ياللي شعورك ذهب والخد وورد ده بيني وبينك في دنيا الحب عين هدال. ياللي شعورك ذهب والخد وورد ده متأكد انها مش هترجع في كلامها؟ قالت لي وقالت لسالم كده وجا جواب منها النهاردة بالموافقة. فكرك استعدادها للحياة في أسوان معناه ايه؟ انسانة يا اخي عايزة تمارس حياة جديدة وعارفة ان مكانها هنا. يمكن تكون الحياة في أسوان حاليا صعبة بعض الشيء لكن المستقبل كله هنا. مفيش اسباب ولا دوافع تانية؟ زي ايه؟ انا اللي بسألك يا اخي وما تحولش الجواب الى سؤال. على كل حال سالم هياخد اجازة قريب عشان يكتب كتابه. هتروح معاه طبعا ان شاء الله. مبروك يا سالم. الله يبارك فيك يا باشمهندس. عقبالك وفرق شرباتك بايد. متشكر يا سالم وربنا يتمم بخير. الف مبروك يا سلمى. عقبالك يا ابله هدى. وانت يا باشمهندس. اي أيوة والله يا سلمى منى عينا افرح الباشمهندس والابله هدى. مش بعيده على الله يا اولاد. كل شيء باوان باذن الله. صدقت يا بنتي. ايوه يا عم سالم اوعى تكون ناسي. تحت امرك يا باشمهندس. مش كتبت كتابك وارتاح بالك خلاص؟ وجاهز للسفر كمان. على طول كده. خليكوا الليله دي كمان وبكره اتكلوا على الله. لا العمل عايزنا والاجازه انتهت. واجب يا باشمهندس. وانت يا هدى؟ خلاص يا عبد العزيز اعتبرني هناك. مش لما يكمل علامي نكمله هناك. ما احنا هنبقى سوا هناك. انا في الانتظار يا هدى. ان شاء الله. عن اذنكم. مع السلام. في رعاية الله. ربنا معاكم يا اولادي. عايزه تقولي حاجه يا سلمى؟ ما تقطعش الجوابات. طيب وانت يا ابله؟ قريب ان شاء الله حكون في اسوان. بس انت جدعا وخد سلمى. اليوم اللي هتيجي فيه حضرتك هاخد سلمى فيه. وانا يا سلمى. وانت يا مرات عم. هنعيش كلنا في اسوان باب النيل. قدمنا لكم باب النيل. باب النيل باب النيل يا ولدي أسوان الحلوة. غني معايا يا ولد ايدي خالي الجو رقوي باله خالي غني معايا يا ولدي خالي الجو رقوي باله خالي غني على السد العالي اصوات الحلوه اشترك في التمثيل عايدة هلال سهير البابلي عادل المهلمي سامي تموم احمد الشناوي عبد المنعم اسماعيل هدى زكي عزة وحيد وساعد في الاخراج عبد الفتاح سراج. باب النيل تمثيلية من تأليف حامد الأطمس وغناء محمد رشدي وإخراج محمود يوسف.